بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 51 بعد 100، ووصلنا إلى نهايات القصيدة 60. قال المتنبي: أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. إذا شد زندي حسن رأيك في يدي، ضربت بنصل يقطع الهام مغمدا. وما أنا إلا سمهري حملته، فزين معروضا وراع مسددا. وما الدهر إلا من رواة قلائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. أجزني إذا أنشدت شعرا، فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا. ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. تركت السرى خلفي لمن قل ماله، وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا. وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. إذا سأل الإنسان أيامه الغنى، وكنت على بعد جعلتك موعدا. إذن دعونا نلقي الظلال على هذه الأبيات الأخيرة في هذه القصيدة المفردة، يعني هذه قلنا في القصائد 20، يعني الأفضل في قصائد المتنبي أو في ديوانه. قال: أزل، يخاطب سيف الدولة، يقول له: أزل حسد الحساد عني بكبتهم. الوسيلة التي تقضي فيها على الحاسدين الذين ينتثرون من حولي أن تكبتهم. والكبت الإعراض عن الشيء، لكن هي أعظم من ذلك، هو الصرف، الإذلال، أن تذل هذا الشخص. أن تكبته يعني أن تذله، تصرفه صرفا شديدا. والكبت القمع، اقمعهم، لا تجعل أحدا منهم يتحدث في حضرتي. ليش؟ راح يحكي لنا ليش بعد قليل. أزل حسد الحساد عني بكبتهم. والحساد فعال، هي صيغة يعني جمع كثرة، يعني ليست من الجموع التي تدل على القلة، إنما هي جمع كثرة. أزل حسد الحساد، فيرد أن يقول إنهم كثيرون حولي، ولا دواء لهذا الداء إلا أن تزيلهم، أن تستأصل شأفتهم، أو أن تكبتهم فتصرفهم فتذلهم فتقمعهم. أزل حسد الحساد عني بكبتهم. فأنت، شوفي جرأة في مخاطبة المتنبي لسيف الدولة، بقول له أنت السبب، لولاك لما تجرأوا أن يحسدوني أو أن يتطاولوا علي في هذا المجلس. هو قال من قبل: أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول؟ ازهقت، مللت من هؤلاء المتقافزين حولي، فلا دواء لهذا الداء وهذا الحمق إلا عن طريقك يا سيف الدولة، أن تقمعهم، أن تكبتهم، أن تستأصلهم، أن تزيلهم. أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم، جعلتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. قل هذا جرأة من المتنبي في مخاطبة سيف الدولة، يريد أن يقول إن سبب جرأتهم علي، إن سبب جرأتهم علي هو أنت، أنت الذي فتحت لهم المجال في أن يتكلموا في حضرتي، وهم لا يجيدون الكلام، وهم ليسوا أهلا لذلك، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. ثم قال في البيت 34: إذا شد زندي، زند الساعد، إذا شد زندي حسن رأيك في يدي. إذا أنت كنت مقتنعا بشعري وبقوة شعري وبمنزلة شعري، حسن رأيك، شد هذا الرأي، وقفت إلى جانبي. أنا لا أريد أن تقف في جانبي إلا بالكلمة، تقول: لا شاعر عندي إلا المتنبي، لا خيل إلا خيل المتنبي، لا من يحسن الوصف والقول والنظم إلا المتنبي. حينئذ ما يهمني كلهم المتقافزين حولي، بس بدي منك كلمة، أريد منك موقفا. إذا شد زندي حسن رأيك في يدي، شو جواب الشرط؟ إذا شرطية وشد فعل الشرط، شو صار؟ ضربت بنصل يقطع الهام مغمدا. وقفت بحدي شوية، مليمتر وقفت بحدي، ورأيت أنك تدعمني، سأقطع رؤوسهم بنصل أو بسيف وهو مغمد، فكيف إذا أشرعته؟ مغمد حال بنصل يقطع الهامة وهو مغمد يعني. فقال لك أنا سأقطع ألسنتهم وأعناقهم وأكف شرهم عني بسيف يزيل وجودهم وهو مغمد، فكيف إذا جردته من غمده أو أشرعته في وجوههم؟ سأفعل ذلك، سأقدم على هذه الخطوة الجريئة إذا حسيت أنك واقف معي. بعبارة اليوم نحن نقول مدعوم، دعمتني حتى ولو لم يعرفوا ذلك، بس أنت واقف معي، حينئذ سأفعل فيهم الأفاعيل. إذا شد زندي حسن رأيك في يدي، ضربت بنصل يقطع الهام مغمدة، وما أنا لست إلا، شوف هذا حصر، يعني أنا إذا بدك تلخصني، يخاطب سيف الدولة فيقول إنك إذا أردت تلخيص حالتي وما أنا إلا سمهري حملته، وفي رواية هززته ولكنني بحثت عنها كثيرا فلم أجدها، يعني أنا حافظها هززته، ربما أنا صحفتها، يعني أحيانا الشاعر بكون حافظ أو أنا بكون حافظ بيتا للمتنبي حفظته من 20 أو 30 سنة أو أكثر أو أقل، فبعرف الوزن، الوزن إيقاع البيت موجود في يعني عقلي، فأحيانا إذا يعني نسيت الكلمة أبدلها بكلمة أخرى تقارب الوزن والمعنى، فربما جاءت من عندي لأن حافظ هززته، وهز الرمح أحلى لأنه حملته عادي حملته، بس هززته أجمل للقياس بنسها، فهي تصحيفني أو ربما وردت عند أحد الشراح، لكني ذهبت إلى الثلاثة المشهورين المعري والواحد والعقبري فوجدتها في شروحهم حملتهم. قال وما أنا إلا سمهري، والسمهري اسم منسوب ينسب إلى رجل اسمه سمهر، والسمهري الرمح، الرمح المنسوب إلى سمهر رجل كان يقوم الرماح بآلة الثقات كما يقولون. وما أنا إلا سمهري، ألا رمحك، أنا سيفك الضارب، ألا رمحك الطاعن. قال وما أنا إلا سمهري حملته فزين معروضا، لو وقفت بحدك وعرضتني على القوم فأنا زينتك، أنا جمالك، جمال عقلك، أنا عقلك الذي يقف إلى جانبك فأنا زينة، بس لو وقفت إلى جانبك عرضتني على القوم، عرضتني على الجلساء، عرضتني على النحاة والفقهاء والعلماء والفلاسفة فأنا زين المجلس. ها فزين معروضا. طيب لو أردت أن ترمي بي وراع مسدد، راع خوف، فلو سددتني على من تريد لمحقته ولسحقته. وراع مسددة، سدد الرمح، شو يعني قصد راع مسددة؟ هو شبه نفسه بالرمح، قصد لساني، لو أطلقت لساني على أن أنهي لك من تشاء من هؤلاء الشراذم فأنا ابن بجدتها، فأنا على قدر ذلك. فزين معروضا وراع مسدد، يا ويلهم، بس أنت لو هزيتني شوي أمامهم وسددتني نحوهم لأصبتهم ولفتكت بهم، إما على الحقيقة بالسيف وإما على المجاز، وهو المقصود طبعا إنه لساني، أطلق لساني فلا أحد يقول مثل قولي، ولا أحد ينظم الشعر ويصوغه ويحوكه وينسجه مثل ما أفعل. وما أنا إلا سمهري حملته فزين معروضا وراع مسددا، أطلق لساني أذب عنك وعن تاريخك بشعري أو بلساني فأجعلك في الذؤابة من الأمراء وأجعلك خالدا في الخالدين، بس أنت أعطيني الإشارة، وأجعل لك مقاما لم يصله أي أمير ولا ممدوح، وقد فعل المتنبي فعل ذلك، لا سيف دولة في التاريخ إلا الذي أوجده المتنبي، هي عبارة طبعا كبيرة بس هي حقيقة، يعني لو لم يجد سيف الدولة شاعرا كالمتنبي لكان مثل آلاف أو على الأقل مئات الأمراء الذين عاشوا في عصره واندثر ذكرهم. أنت ما أصلا خارج شعر المتنبي لا وجود لسيف الدولة، يعني ما حدا يقرأ سيف الدولة في التاريخ، ما حدا يذهب إلى كتب التاريخ ليعرف من هو سيف الدولة، ما حدا يعرف سيف الدولة من شعره. وخليق بشاعر مثل المتنبي في هذا الخلود التاريخي أن يقول مثل هذا القول، يعني بين قوسين بيطلع له في النهاية، هذا رأيي طبعا. ثم قال في البيت 36 وما الدهر الزمن كله إلا من رواة قلائلي، طبعا رواية الواحد إلا من رواة قصائدي. وقصائد صح يعني هو المعنى الظاهر، بس المعنى اللي فيه شوية التفات أو فيه شيء من الكناية أو فيه شيء من المجاز أن يقول قلائدي، فشبه قصائده بالقلائد التي يتزين بها جيد الدهر، فالدهر لا يضع في عنقه من القلائد إلا قصائدي. وما الدهر إلا من رواه، والرواه الراوي، والراوي في التاريخ هو الذي كان يقولون الشعر أصلا، والرواه أصلا اتهم بعضهم بأنه كان صادقا أو أنه كان عفوا كان كاذبا، وأنه نحل على الشعراء وخاصة حماد وغير من الرواه في القرن الثاني أو الثالث الهجري. فالرواه الذين نقلوا الشعر، فقال لك الدهر هو الذي ينقل شعري، مش الرواه العاديين، مش البشر، أنا أكبر من البشر أن ينقلوا شعري، سيكون الدهر الزمان، الكون، البشرية، الكواكب، المجرات، النجوم، الأفلاك، كلها ستنقل شعري. وما الدهر إلا من رواة قلائدي، إذا قلت شعرا بمجرد أن أضع قلمي منتهيا من قول قصيدة، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. طبعا هو الدهر قصد أهل الدهر، هذا يسموه أيضا مجاز، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. فأول ما أضع القصيدة والقلم جانبا يتناقل الدهر والرواة والناس شعري فينشدونه في كل المجالس، لا عندك فقط يا سيف الدولة، لا في حلب وحدها، بل في دمشق وبغداد والكوفة والبصرة والسماوة ومصر وغيرها والفسطاط وغيرها من دول المشرق والمغرب، تشيع أكثر مما تشيع به كلمة تقال في عصور التواصل الاجتماعي المرعب. هلا هكذا، ليش؟ لأنه يسير بها الدهر، الهواء ينقل كلماتي، هذه تطير تسبح في الفضاء فتصل أقاصي الشرق بأقاصي الغرب، ما أحد يفعل مثل ما أفعل. فيا سيف الدولة قف مليا وفكر، من هو الأقرب إليك؟ من هو الشاعر الذي يجب عليك أن تحتفظ به لأنه لا نظير له، لأنه الذي سيخلدك في كتب التاريخ؟ عليك أن تتفكر مليا. أعرف أن في زماني كما قالوا 500 شاعر وقيل 1000 شاعر أخملت ذكرهم، ولكن هم أخملوا ذكر أنفسهم، لو كانوا يستحقون لتفوقوا علي، ولكنها حرب، ولكنها ميدان للسباق، فأن لهم أن يسبقوا جوادا أصيلا مثلي. ثم قال وما الدهر إلا من رواة قلائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر كله منشدا، ينشد هذا الشعر. ثم قال في البيت 37 فسار به بهذا الشعر من لا يسير، المقعد الذي لم يتحرك من موقعه بوصة واحدة سار بهذا الشعر، طرب له فجعله الطرب يمشي على قدمين، فسار به من لا يسير، الفاعل تبع سار من لا يسير، مشمرا، مش بس قام قومة عادية أو نهض نهضة عادية من قعدته، بل قام مشمرا كناية عن الإسراع، أخذ القصيدة وانطلق في كل مكان مثل انطلاقة الكبسة تبعت الكمبيوتر في هذه الأيام، فتنطلق إلى مئات وآلاف الأماكن في العالم. وهكذا كان شعره، أول ما يعمل حفظ للنص الذي كتبه تنطلق حروفه في كل اتجاه. فسار به بهذا الشعر من لا يسير، المقعد مشمرا، وغنى به من لا يغني، عمر ما طرب لبيت لكنه لما سمع شعري استخفه الطرب، مش بس طرب، وغنى به من لا يغني، ما عمره مسك قصيدة وتغنى بها وتغرد، وغنى به من لا يغني مغردة، كل من سمع شعري يطرب له فيأخذه الطرب فيغرد، والتغراد رفع الصوت بالغناء طربا واهتزازا لما أقوله. فالذي لا يستطيع القيام صار يركض في كل اتجاه، والذي ما تغنى بحرف واحد صار يرفع صوته بالغناء، كأنه يشير إلى قوله أيضا، يعني إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي قريب منه، قال هذا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، هذا مقعد سار، هذاك أعمى نظر وأسمعت كلمات من به صمم، والأصم سمع، وهذا الذي لا يتقن الحرف ولا يتغنى به طرب، ولا عمر طرب، قلب خواء لكنه لما سمع شعري طرب. ووالله إنا لنطلب يا متنبي. ثم قال في البيت 38 أجزني، يخاطب سيف الدولة، أجزني يعني إيش؟ أنلني الجائزة، أعطني الجائزة. أجزني إذا أنشدت شعرا، مش إذا أنشدته، شوف الفرق، الفرق اللطيف والفرق اللعين. قال له أجزني إذا أنشدت شعرا، مش أنشدت شعرا، طبيعي جدا إذا أنشدتك الشعر أن تعطيني الجائزة، ولكن إذا أنشدت من الآخرين كل واحد يقول قصيدة في مدحك أعطني جائزته. ليش؟ فإنما بشعريتك المادحون مرددة. هؤلاء لم يقولوا من بلاة أفكارهم، هؤلاء سرقوا معاني وأفكاري وطريقتي في الشعر وفي النظم فرددوا ما قلت، فجاءوك بهذه القصائد، فإذا سمعتها منهم فاعلم أنها مني، وما خرجوا إلا من بنات أفكاري، فأعطني الجائزة منهم أو عنهم فألا أحق بها. أجزني إذا أنشدت شعرا، أي أنشدت من قبل الآخرين، مش إذا أنشدت شعرا أنا الذي أنشدتك، هذا أمر طبيعي، أنت لازم تعطيني 10 أضعاف حين أقرأ القصيدة أمامه. وقد كان يفعل، كان يعطيه ربما 2000 درهم أو دينار على القصيدة، وكان يعطي 20 أو 200 دينار على القصيدة لأجود الشعراء في عصره من غير المتنبي، وهذا الذي حسده عليه حتى أبو فراس الحمداني. فقال له في التاريخ أيضا هذه العبارة يعني موجودة أو ما حولها، إنه أنت يعني تعطي المتنبي على القصيدة ما تعطي 20 شاعرا، ويأتون هيقل ويأتون بأحسن مما قال، ولكنهم لا يأتون بأحسن مما قال. يا أبا فراس أنت تعرف ذلك، ولكن الحسد دفعك إلى أن تقول هذه الكلمة. فالمتنبي يقول لسيف الدولة أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، كل جوائزهم أعطني إياها فإنما صدرت مني. وأصل الجائزة أنه ملك كان يقدم جيشا، ويتقدم الجيش، فسار الجيش حتى وصل إلى نهر، وكان هذا النهر يعني صعب الاجتياز، فقال من جاز له مكافأة، من جاز النهر فله، هذا أصل كلمة الجائزة، من جاز النهر فله مكافأة، فكان كل من يجتاز يقطع يعني هذا النهر يأخذ مكافأة، فسميت الجائزة بذلك، أي أن من يعمل شيئا يكافأ عليه، وهذا العمل فيه تحدي طبعا، مش والله عمل بسيط جدا، قطع النهر ربما كان في هذا النهر في وحوش أسطورية كما في رواية 19 تنهش كل من يريد أن يعبره، فبالتالي قطعه ليس سهلا، وبالتالي ستكون عليه الجائزة. هذا واحدة من معاني أجزني. وقيل الجائزة لأنها تجوز بك، أي تقطع بك أو تسير بك إلى ما تريد، فإنت الجائزة ذكرت مالا مثلا أو شيئا آخر فإنها تبلغك ما تريد من طريق هذا المال. إذا قال له أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع له، ما زال يعني يواصل قصف الآخرين. قال له ودع كل صوت غير صوتي، ما في صوت حقيقي إلا صوتي. كيف؟ ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الصائح المحكي، وترى أنا الطائر المحكي، بس هي الصائح أفضل، الصائح الذي يقول، المحكي الذي يحاكى، أنا الصائح المحكي والآخر الصدى، والصدى رجع الصوت، فقال أنا أقول وهم يرددون ما أقول. أنت تعرف الصوت في الصدى يحتاج إلى سرعة الصوت في الثانية 340 متر، فيحتاج على الأقل حتى تخرج الموجة الصوتية وتصطدم بحائط أو بجبل أو ما شابه، وتعود على الأقل 17 متر ما بين مصدر الصوت والجدار الذي تصطدم به حتى تذهب وتعود في هذه المسافة، ف17 بيجيب الصدى. فهو بده يقول إنه أنا حين أقول الكلمة الحقيقية فتخرج مني هذا الشعر الحقيقي، فالآخر شو؟ بتلقوا الكلمة تضربهم كالجبال، هم أصلا جبال حجارة جدران لا قيمة لها، فيرددون بالصدى ما قلته. فكل شاعر إنما هو جدار سمع كلامي فارتد صوت كلامي على لسانه، فأما الصوت الحقيقي وهم الصوت الموهوم، أنا الصوت الحقيقي وهم الصدى. والله بلاغة في التشبيه ما بعدها بلاغة، وبلاغة في الكبرياء في الذات، ليس بعدها بلاغة. إذا ناجي ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدام. ثم قال في البيت 40: تركت السرى خلفي لمن قل ماله وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا. تركت السرى، والسرى المشي في الليل، خلفي لم أمشي لمن قل مالهم، وقل مالهم البخلاء من الأمراء. قال هؤلاء تركت الذهاب إليهم، وإذا قصدت العظيم فما شأني أو فما بالي أن أذهب أو فما الشأن في أن أذهب إلى هؤلاء الصغار؟ أنت العظيم يا سيف الدولة، فأنا تركت من أجل عينيك كل الأمراء الصغار. تركت السرى خلفي لمن قل ماله البخلاء من الأمراء، أو المشي للفقراء إلى الملوك بوجه عام، فأنا تركتهم لمن قل ماله من الماشين من السارين، أو لمن قل ماله من البخلاء من الأمراء. على الحالين المعنى وارد، وعلى الحالين يريد أن يقول لسيف الدولة إنك أعظم ملوك هذا الزمان، من أجل هذا تركت كل هؤلاء الملوك والأمراء وجئت إليك، وأنعلت جعلت نعلا أفراسي لأفراسي يعني، وجعلت النعل لأفراسي بنعماك، النعم الكرم العطاء والباء سببية، وأنعلت أفراسي بسبب كرمك عسجدة، والعسجدة الذهب. فقال خيلي انتعلت حذاء من الذهب بسبب كرمك، فما بالي أنا إذا خيلي تذهبت قدماها وتذهبت نعالها حين جاءت إليك، فما بال الشاعر الذي ركب هذه الأفراس إليك. والأفراس طبعا جمع قلة لفرس، فرس أفراس زي طفل أطفال، هذا يسمى جمع قلة عوزن أفعال. قال له تركت السرى خلفي لمن قل ماله وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا، وقيدت نفسي في ذراك محبة. في البيت 41: وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيد. قيدت يعني أقمت، مكثت، وبالفعل مكث أطول فترة في حياته عند سيف الدولة، مكث عنده 9 سنوات، وهي لم يمكثها عند أمير البتة، مكث بعدها الفترة 4 سنوات عند كافور تقريبا، وبعدها كان يمكث اليوم واليومين والشهر والشهرين والأسبوع والأسبوعين فقط. كان رحالة، احنا حكينا في كل الحلقات السابقة، احنا الآن في الحلقة 51، فقلنا كلاما مثل هذا كثيرا في الحلقات السابقة. وقال غني، هذا البيت شهير له يدلل على نفسيته، غني عن الأوطان، لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه إيابه، ما في عندي وطن أحن إليه فيعيدني إليه، أنا كل يوم لي وطن، أنا كل يوم في وطن. إذا قال وقيدت نفسي فأقمت عندك، وهذا حقيقة، في ذراك بفتح الذال، ذراك وليس ذراك، فلو كانت ذراك لكانت جمع ذروة أو لكانت جمع ذروة أو ذروة، يعني المفرد بضم الذال أو بكسرها، ذروة أو ذروة، وهي الأعلى من كل شيء، وتجمع على ذراك يعني على ذرة، فتقول ذراك إذا أردنا أن نضيفها إلى الكاف، ولكن هذه ذراك فهي ليست جمعا، هي مفرد، ليست الذرة، هي الذرة. الذرة جمع، الذرة بالضم جمع ذروة وذروة، وهي وذروة في الحديث الشريف، وذروة سنامه الإسلام الجهاد، يعني قمته، هذه ذرة. الذرة، الذرة معناته الكنف، الرعاية، الكهف الذي تأوي إليه، هذا الذرة. إذا قال وقيدت نفسي في ذراك، أي في كنفك، في مجلسك، في قصرك، محبة، الذي جعلني أفعل ذلك حبي لك، محبة هذه مفعول لأجله، فما الغاية أو ما السبب الذي دعاه إلى أن يقيم عنده أطول فترة؟ محبة، ما قيدت تقيدا حقيقيا، بعد ذلك سيكون عند كافور تقييد حقيقي، ليس محبة، خوفا وتقييدا فرض عليه كافور الإخشيدي ما يشبه الإقامة الجبرية عندما كان عنده في مصر. قال وقيدت نفسي في ذراك محبة، أي حبا لك، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا، حكمة طبعا ذهبت مثلا هذه، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا، فالإحسان قيد يقيد الناس بالإحسان إليهم. قال البستي، البستي جاء بعد المتنبي بس قال قريبا من هذا المعنى، قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فالإحسان يقيد الإنسان. الإحسان يقيد الإنسان. فهذا الإحسان الذي وجده المتلبي من سيف الدولة جعله يقيم عنده فترة أطول. ثم قال في البيت 42 وهو البيت الأخير في هذه القصيدة: إذا سأل الإنسان أيامه الغنى، يعني إذا طلب الإنسان من الأيام أن تجعله غنيا، وكنت على بعد، ولو كنت بعيدا مهما كانت المسافة بيني وبينك، وكنت على بعد جعلتك موعدا. يعني هناك من يعدك بالغنى ويكون قريبا، وهناك أنت وعد بالغنى على بعد المسافة، لكنني تركت القريبين لأنهم ليسوا أهلا لأن آتيهم وأمدحهم وأخلدهم، وكنت على بعد وأنت بعيد، لكنني قطعت كل هذه المسافات من أجل أن أصل إليك وأمدحك لأنك تستحق. فمن يستحق على بعد خير ممن لا يستحق على قرب. فقطعت المسافات، فقطع المسافات يستحقها العظيم، ولا أستسهل أن آتي ولو كانت المسافة القريبة إلى أمير وضيع الشأن أو ليس له من الصفات الحسنة ما أريده فيه. والسؤال: هل كانت للمتلبي صفات يريدها في ممدوحيه؟ الجواب نعم نعم. أولها أن يكون عربيا. هو قال إيش؟ ولا تفلح ملوك ولا تفلح عرب ملوكها عجم. قاعد حطها: ولا تفلح ملوك ولا تفلح عرب ملوكها عجم. فلازم يكون عربي. إذن إذا سأل الإنسان أيامه الغنى وكنت على بعد جعلتك موعدا. بذلك انتهت القصيدة 60 وانتهت الحلقة 51 بعد 100. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 52 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.